إلى منه ترى راكب لي صوت ويله إلى منه ترى صوت ذي بنجر من بين ضلعين عواه تنزوله لتنخض ودور وادبر زول حر داعي عفير يدعيه العشاء تنزوله لتنخض ودور وادبر زول حر داعي عفير يدعيه العشاء وارد اليابان لونه ثم لونه عفرة لاند الكروزر بكبراب حمنه شراء اشقح من اللون والخط في اللون احمرة خط حمرة اللي يتحدد بالشفاء غاية اللي يسري الليل بدروب وعرى لا حداه العرق ما خاف للداري حداه الكروزر من دفع فيه صبرك من شراه ورفيق اللي الخلاوي وهو غاية مناه ورفيقك لا تنحيت درب واخطره ما يكون دريوله لا تخوف من عداه غايتي ومناي لا من طرالي ما طرى طارين يضوي علي تالي الليل بعناه طارين اللي لا طرالي تعوف تنكرى يا وجودي طال صبري ولا فيها رواه طارين اللي لا طرالي تعوف تنكرى يا وجودي طال صبري ولا فيها رواه يا وجودي من هوى الزين جرحي ما ضرى ما يعرف انه السبب داه يا وجودي من هوى الزين جرحي ما ضرى وجد من قصه بذوجه وهو يصفق يداه يا وجودي من هوى الزين ويا وجودي يوم خلي بجرحي ما درى ما يعرف انه السبب داه وصاله دواء يا وجودي يوم خلي بجرحي ما درى ما يعرف انه السبب داه وصاله دواء يا وجودي يوم كنا فريق وبصره حي ذاك الوقت يا وجد حالي وشقاه يا وجودي وجد من كان عينه ما ترى وجد من حدث زمانه بحاجة من شناه كل هذا سبت لي من أسبابه جرى عود قلبي وافترقنا وهو قد به بلاه يوم فاخت شايبه راح بالخل جهرا ولا بقى لي حيل تنكون شرافا وراه يوم فاخت شايبه راح بالخل جهرا ولا بقى لي حيل تنكون شرافا وراه انتزع ما عاد جاني شايبه مقلوع لشد واللوده برا كل برق الله في دير حاله رعاه وانت الزحمة عاد جاني من الخل اخضره وطال صبري ما لفتني علوم من جداه ما يقرب ديرته كون شاف الا شرى مبعد الجيعان يطويه ويقرب ثراه لا لمحته جنب ولا قفيته من ورا كان حر ضف ريشه وشاف اللي دعاه اشهد انه يبعد ديار ويقرب ثرى دار خل صان ودي وانا حافظ غلاء جعليس قدير تهنو الضراج انثرى من قنيث يدرج السيل من سبال ما ياخذ اسبوع نوغله عليها ينثرى فوق ديرت من سباني ولا